معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم على موقع طريق إلى الله مع دورة بصائر الموسم الرابع، ولازلنا في مادة السيرة النبوية مع مدرسة جديدة من مدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزوة فتح مكة. فتح مكة فتح عظيم، الفتح المبين، يقول ابن القيم هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. فتح مكة كان في السنة الثامنة، وعن سبب فتح مكة لماذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا ليغزو المشركين في مكة، كان هذا بسبب غدر قريش. النبي صلى الله عليه وسلم عقد مع قريش معاهدة الحديبية، اللي هي صلح الحديبية، وكان من شروط ذلك الصلح أنه من أراد من قبائل العرب أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم فليدخل، ومن أراد من قبائل العرب أن يدخل في حلف قريش فليدخل. في قبيلة اسمها خزاعة، هذه القبيلة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت في الفريق اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قبيلة اسمها بنو بكر دخلت في حلف قريش. يبقى أنا النبي صلى الله عليه وسلم طرف المعاهدة ومعه خزاعة حالفته، والناحية الأخرى قريش كان بينها وبين الله سلام الصلح اللي هو الحديبية أو معاهدة الحديبية، وكان معها في نفس الايه على نفس الرأي كان بنو بكر. كان حقيقة بين بكر وخزاعة مناوشات، كان بينهم من بعض ثأر، والثأر ده اللي هو واحد مات فقام التاني قرر انه يقتل لحد من قبيلته حتى لو ما قتلش ملوش دعوة بأي حاجة، فيقتل واحد من قبيلة فيقوم التاني يجي واحد يقتل واحد من قبيلة. هذه قتل الجاهلية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد ان ان ان ان كان بين بكر وخزاعة ثأر، فاستغلت بكر هذه المعاهدة وقررت انها تغدر. فبالفعل وبينما رجل من خزاعة يمشي فإذا عدت عليه بكر فقاموا فضربوه فقتلوه، ثم جاء أهل هذا الرجل الخزاعي إلى صاحبهم الذي مات، فإذا بقريش تساعد بكر على قتل الخزاعيين. هنا حصل مشكلة، ده احنا عندنا معاهدة صلح، والمعاهدة ان احنا ما نقتلش بعض. فخرقت قريش وخرقت بكر المعاهدة، معاهدة الحديبية. وجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن حلفائك اللي هم من خزاعة قد قتلوا، وأن قريش قتلتهم، وأن بكر عادت عليهم، يعني بكر وبنو بكر وقريش خرقوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغدروا ولم يوفوا بالمعاهدة واللي هي معاهدة الحديبية. هنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا. لجأوا الخزاعيين في مكة إلى رجل اسمه بديل بن وقاء الخزاعي، وإلى دار مولى لهم، وأرسل بديل بن وقاء رجل اسمه سالم بن عمرو من خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ودخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد شعرا. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغدر ولم يكن يقبل الغدر، النبي عليه السلام وفي، كان يوفي بعهده، وكان بينه وبين خزاعة عهد، وبينه وبين قريش عهد. فلما خرقت قريش العهد وعدت على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك المظلوم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليجبن عن لقاء قريش لمجرد أنهم عددهم أقوى أو أن مكانتهم في العرب كبيرة، إنما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصر المظلوم، وجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا كبيرا. خرج مع أو قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز الجيش، عدد جيش المسلمين الذين خرجوا في فتح مكة 10,000 مقاتل، 2,000 مقاتل من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، و8,000 مقاتل كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم القبائل اللي حول المدينة. وده يدلك قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا في الدعوة إلى الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام من يوم ما سافر المدينة وهو بيدعو القبائل يدعو القبائل يدعو القبائل، حتى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في مكة أن يقاتل قريش خرج معه من جميع القبائل 8,000 مقاتل، وخرج من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 2,000 مقاتل، كده عدد جيش المسلمين 10,000 مقاتل خرجوا حتى ينصروا هؤلاء الذين قتلوا من الخزاعيين ويؤدبوا هؤلاء الذين غدروا بهذه المعاهدة وقتلوا الناس واستحلوا الحرم واستحلوا الدماء بعد أن كان بينهم وبينهم معاهدة واضحة صريحة على وقف القتال والصلح. وبالفعل خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة فإذا جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن هناك رسالة خرجت من جيش المسلمين إلى جيش المشركين تخبرهم بعدد الجيش وتخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج لقتاله. طبعا أي حرب يا جماعة عنصر المفاجأة فيها مهم، هنا في خيانة، في واحد من جيش المسلمين كتب جواب وبعته مع امرأة اسمها سارة، وهذه المرأة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. بعد ذلك المرأة خرجت من عند المسلمين وراح على أنها مسافرة عادي جدا وراح لقريش ومعاها رسالة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعد جيشا وأنه خرج لقتال أو لفتح مكة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن عمرو والزبير بن العوام وقالوا له قال لهم أن هناك امرأة معها رسالة إلى مكة فأتوا برسالة. فلحقها علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فقالوا لها أين رسالة أين الجواب؟ قالت ما معي جواب. فقال علي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك جواب، والله لا تأتيني بالجواب أو لجردن الثياب. قال لها هفتشك هتجيب الجواب، يعني هتجيبيه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك رسالة. خافت المرأة من علي بن أبي طالب ومن قوته ومن جديته وأحسب بالخوف، فأخرجت من ضفائرها جواب، فإذا بالجواب من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة. إيه ده؟ حاطب ده صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الجواب مكتوب اللي كتبه واحد صحابي من صحابة النبي عليه السلام؟ صحابي ده مش أي صحابي، ده صحابي من أهل بدر، ده واحد من من قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. فأتى علي بن أبي طالب بالجواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفوجئ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب. عمر يقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعلي بن أبي طالب يأتيه بالجواب، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم فيه بمسير النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف عمر بسيفه، حاطب يعمل كده ازاي؟ وقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. قال له يا رسول الله دي خيانة، دي خيانة عظمى. ورفع عمر سيفه يريد ان يقتل حاطب بن ابي بلتعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب حكمة وحلم، فقال يا حاطب تعالى. قال لهم هاتوا لي حاطب. فجيء بحاطب فقال يا حاطب ما هذا؟ قال له ايه ده؟ فقال حاطب لا تعجل علي يا رسول الله. قال له لا تعجل علي، يعني انتظر علي، والله إني لمؤمن بالله وبرسوله، والله ما ارتددت وما بدلت، ولكني كنت امرئا ملصقا في قريش. قال له أنا لست من أهل قريش الذين يحميهم أهلهم، ولست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قراب. قال له أنا ولادي وأهلي هناك، زوجتي وعيالي في قريش، وخفت على ولادي وحبيت أن يكون لولادي مكانة في قريش، فأحببت أن أكون صاحب يد على قريش، فبعثت إليهم الجواب: وإني والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى ناصرك. قال له: أنا عارف أن الجواب ده لا يقدم ولا يأخر، وأعلم أن أمر الله سبحانه وتعالى ماضي. فقال: وقد علمت أن الله إذا أراد أمرا أمضاه. فقام عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا عمر أما هذا فقد صدق، فلا تقول له إلا خيرا. فأوكل النبي صلى الله عليه وسلم أمر حاطب بن أبي بلتعة إلى سبقه. إن يا جماعة إن الأخطاء لما بتحدث، الرجل أخطأ خطأ شديدا، ده خدر، ده خيانة عظمى، ده إخبار المشركين بجيش المسلمين في وقت الحرب، ده موالاة عملية للمشركين على المسلمين في وقت الحرب، في وقت يجيش فيه الكفر جيشهم ويجيش فيه أهل الإسلام جيشهم للقتال. يعني الموضوع في غاية الوضوح، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر حاطب. والنبي صلى الله عليه وسلم استفصل من حاطب، يقولوا إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، ومعنى الاستفصال معناه أن هناك احتمال. فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب عن فعله، وحلم أو غفر النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب فعله بسابق الخير الذي قدمه. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم ينكر على علي على عمر بن الخطاب لما قال له: دعني أضرب عنك هذا النفاق، هذا المنافق، لأنه يعلم أن هذا الفعل فعل النفاق. عشان كده البخاري بوب باب قول الرجل لأخيه يا منافق، إن عمر مش قاسم. أنت عارفين حديث إن الرجل إذا قال لأخيه يا منافق وهو ليس منافق فإيه فقد باء به أحدهما. فهنا عمر لم يعاتب على حميته ولا على حماسته لأجل الدين، ولا على حبه لأجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نصرته لأجل لدين الله سبحانه وتعالى، لأنه فعل ذلك حمية للدين، عاطفة لأجل الدين. وفي حاطب نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يتخفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فبين الله سبحانه وتعالى الحق الذي يجب أن يلتزمه المسلم من ولاء أهل الإسلام للإسلام وأهل الإسلام، ومن البراءة التي ينبغي أن يتحلى بها الإسلام من أعداء الله سبحانه وتعالى. وعذر النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة بسبقه وفضله وشهوده بدر. ولكي لا ننطفئ هلمه كي نحيي فينا الأمل. تحرك جيش النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، يوم 10 رمضان بالضبط، إلى المدينة، من المدينة إلى مكة، وذلك في 10,000 من أصحابه، وكان من بني سليم 1,000، ومن مزينة 1,000، ومن غفار 400، ومن أسلم 400، وطوائف كثيرة من قيس وأسد وتميم وغيرهم، والمهاجرون والأنصار من الأوس والخزرج. آخر ناس هجرت، انت عارفين ان بعد فتح مكة ما عادش في هجرة، لا هجرة بعد الفتح، يعني كان لحد الوقت لسه في هجرة. آخر ناس هجرت كانوا 3 قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، أرادوا أن يسلموا وخرجوا من مكة يريدون أن يهاجروا إلى الله ورسوله. ما كانت هجرته الله ورسوله، فهجرته آخر 3 أخذوا ثواب الهجرة، كان هؤلاء 3. الأول اللي هو العباس بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة أنا أقول لكم على 2 أبو سفيان فما تغلطوش بينهم. أبو سفيان ده اللي هو آخر واحد مهاجر، ده ابن عم النبي عليه السلام. في أبو سفيان تاني اللي هو رئيس مكة اللي هو قائد الأحزاب وقائد أحد، ده هقول لكم عليه، هو أسلم برضه في فتح مكة، لكن قصة إسلامه مختلفة شوية. آخر 3 جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، العباس وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب اللي هو أخوه اللي هو عبيدة بن الحارث اللي كان في الثلاثة اللي قتلوا في بدر اللي هم أول طليعة بدر، وابن عمته ابن عمة النبي عليه السلام عبد الله بن أمية. عبد الله بن أمية ده اللي هو أخو أم سلمة أم المؤمنين، وده ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي صلى الله عليه وسلم، دول اخر ثلاثة مهاجرين قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. وكان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله بن ابي اميه اخو هند ده اخو ام سلمة ده، كان هذا رجل شديد الهجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، كان بيسخر من النبي عليه السلام وبيشتم النبي عليه السلام وكان شديد الاذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في جيش قوي يريد ان يسلم، اعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلقاه من شده واذى، فاشارت اليه ام سلمة قالت يا رسول الله لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. قالت له يعني أنت من أوصل الناس للرحم، فهؤلاء لو أنت عرضت عنهم هيكونوا أشقى الناس، هيكونوا في جهنم. فاستشاروا علي بن أبي طالب، قالوا له نعمل إيه، إحنا أذيناه وشتمناه وهجناه وقلبنا الناس عليه وخرجنا في قتاله مرات ومرات، نعمل إيه؟ فقال علي بن أبي طالب اذهبوا إليه وتلقوه في قبلة وجهه وقالوا وقولوا له تالله لقد آثاك الله علينا وإن كنا لخاطئين، كما قالت إخوة يوسف ليوسف. وكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أخلاق رفيعة، فذكروه بالفضل وذكروه بالكرم وذكروه بأخلاقه العالية وذكروه بأخيه يوسف عليه السلام. فبالفعل وفي ذلك استنفار العالم النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء بالدين، فهم استحسوا في النبي صلى الله عليه وسلم كرم أخلاقه، فقالوا أول ما لقوه قالوا تالله لقد آثاك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هم لم يكونوا يعلموا أنها آية في سورة يوسف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تذكرها قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وبالفعل أسلم لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وبالفعل أسلم هؤلاء وكانوا آخر ثلاثة مهاجرين. و انطلق الجيش في رمضان، وتخيلوا بقى ان جيش في 10,000 مقاتل ويخرجون لفتح مكة، وفي هذا العباس ده اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان صاحب السقاية اللي كان بيسقي الحجيج بعد جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، وعاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا جايين مهاجرين فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم راجع فعادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عباس والله إني لأسير على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وكان خرج من مكة يتحسسان. مين اللي في الفترة دي خرج من مكة عرف ان في جيش كبير مكة؟ اللي هو ابو سفيان ده، ابو سفيان الثاني ده اللي هو ايه، اللي هو قائد جيوش الكفر في الاحزاب، اللي هو الرجل اللي هو اكبر راس في مكة الان. ابو سفيان ابن حرب لما علم انه عدا يعني نقض العهد، علم النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج للقتال، فخرج هو ورجل اسمه بديل بن وقاء، خرجوا يتحسسون امر الجيش، عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في جيش، فبداوا خرجوا برا مكه يبحثون عن هذا الجيش او يتحسسون هذا الجيش. مين اللي قابلهم؟ العباس. العباس كان في الفتره دي اسلم وقابل النبي صلى الله عليه وسلم اسلامه وهاجر، وكان اخر واحد مهاجر وكان عائدا مع الجيش وكان متقدما عنهم. فقال أبو سفيان ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكر. فقال بديل هذه والله خزاعة خمشتها الحرب. قال له خد بالك إن خزاعة لما بكر وإحنا ضربناهم هيعدوا جيش، هو كان بيتخيل إن الجيش النيران اللي جاية من بعيد دي قبيلة خزاعة هي جاية تأخذ بسأرها لما عدت بكر، وكان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يعد جيش، يبقى كده هيبقى هم عادوا على خزاعه، فقرر او هو متخيل ان النيران دي نيران ايه خزاعه. فقال ابو سفيان نيران خزاعه؟ قال له خزاعه ما عندهاش النيران الكبيره ديت. فقال خزاعه اقل واذل من ان تكون لها هذه نيرانها وعسكرها. قال فعرف العباس الصوت فقلت ابا حنظله اللي كنيت ابو سفيان، العباس بينادي عليه، فعرف ابو سفيان صوت العباس فقال ابو الفضل، قال له ايه ده انت العباس؟ قال له انت ابو سفيان؟ فقال نعم. قال مالك؟ قال العباس فداك ابي وامي هذا رسول الله. قال له الجيش اللي انت شايفه ده اللي انت شايفه من بعيد ده هذه النيران التي تراها خارج مكة ده دي نيران جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا رسول الله في الناس وصباح قريش. والله قال له قريش هتشوف يوم ما شافتوش في حياتها, بسبب ان قريش وبكر عدت على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ونقضت العهد الحديبية, عهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان فما الحيلة؟ قال والله لئن زفر بك رسول الله لا يضربن عنقك. قال له بص انت بالذات ده انت قتلت في احد وفي الاحزاب ونقضت العهد مع ان انت عارف ان هو لا يحب ان ينقض, لا يوفي بالعهد ولا يحب ان يخدر به. فقال له طب اعمل ايه؟ قال له الحل الوحيد انك تسلم, تيجي معايا دلوقتي نروح نخترق ونوصل ونقول له ان انت اسلمت. قال فاركب معي حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب أبو سفيان ورجع صاحبه اللي هو بديل بن وقاء. قال عباس فجئت به فكلما مررت على نار من نيران المسلمين قالوا من هذا, كل ما يمر على قبيلة على على على مجموعة وفي نار موجودة من هذا, فإذا رأوا بغلة. كان العباس لما أسلم إنما أصلا أعطاله بغلته عمه فأعطاله بغلته, فيشوفوا بغلة النبي عليه السلام فيلاقي فيها, يلاقوا فيها مين؟ يركب عليها العباس, فيقول العباس عم رسول الله على بغلته صلى الله عليه وسلم. حتى مررت بنار عمر, كل ما يمر ابو سفيان معدي ومعاه مين؟ العباس. العباس ابو سفيان الناس تقولوا انت مين, انتوا مين؟ يوم قال له ده ايه ده بغلة النبي عليه السلام وعليها عم النبي عليه السلام, فما يسالوش عن التاني ويمروا لحد ما جاوا لمين؟ لعمر بن الخطاب. فقال من؟ فقال العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن؟ قال أبو سفيان معي. قال أبو سفيان عدو الله؟ حبيبي ده انت جيت لي. الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. أبو سفيان عمر بن الخطاب مسك أبو سفيان قال له أنت الآن في الحرب, الحمد لله الذي أمكنك أن ربنا مكنني منك وما فيش عهد لا بيني وبينك. ثم خرج عمر يشتد, أخذ أبو سفيان ويشتد نحو النبي صلى الله عليه وسلم. عمر كان هيقتله لكنه خاف أنه يقتله بدون إذن النبي عليه السلام, فأخذ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسبقت عمر فاقتحمت عن البغل فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عمر. فقال عمر يا رسول الله هذا أبو سفيان, دعني أضرب عنقه. فقلت يا رسول الله إني قد أشرت. أبو سفيان العباس أملح عمر قال له يا رسول الله إني قد أشرت. ثم جلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت والله لا ينجيه, لا ينجيه الليل أحد دوني. قال لي النبي عليه السلام أنا هبيته عندي وما حدش هيتكلم معاه خالص لحد ما نستطيع أن نقعد معك. فلما أكثر عمر في شأني, عمر عايز يموته, فقال أبو العباس, العباس حب أنه يسكت عمر, فقال له عمر كلمة شديدة حقيقة لما تخيلها شديدة. قال له مهلا يا عمر, والله لو كان من رجال بني عدي ما قلت مثل ما تقول. قال له لو كان حد من قريبك ما كنتش هقول كده, على مهلك هو انت يعني عشان عارف ان هو مش قريبك هو قريبي او هو صاحبي تعمل كده, ولو كان حد قريبك ما كنتش عملت كده. وتتعجب من رد عمر, هذا المؤدب, هذا المربى, هذا المعلم, هذا الملهم, هذا صاحب الاخلاق, هذا التقي النقي عمر بن الخطاب. تفاجأ من رد عمر رد غريب جدا, فإذا بعمر يقول يا عباس والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب. قال له أنت فاكر عشان أنا بزعلان عشان هو قريبي ولا قريبك؟ والله إن أنت لما أسلمت أنا حبيت إسلامك أكتر من حبي لإسلام أبويا, وما ذلك إلا لأني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إسلامك أكتر ما يحب إسلام الخطاب. قال له احنا فقدنا الكلام ده خلاص, احنا ما عدناش بنحب عشان قرايبنا ولا بنعادي عشان دول مش تبعنا ولا دول تبعنا, نحن بنعد قلوبنا تتحرك الا لله. قال وما بي الا اني قد عرفت ان اسلامك يا عباس كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم من اسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس, اي خذ ابا سفيان. فذهب به فلما اصبح بيته عنده, فلما أصبح غدا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وظل العباس يحاول مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بأبي أنت وأمي يا رسول الله, ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك, لقد ظننت أن لو كان مع الله إلها غيره لقد يغني عني شيئا. قال له أنا خلاص عرفت أنه لا إله إلا الله. فقال رسول الله: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك، أما هذه فإن في النفس منها شيء. فقال عباس: ويحك، هيضرب عنقك، والله ستقتل. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدخل مكة، فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل داره فهو آمن. قال اللي مش هيقاتل ويقعد في بيته هو آمن، ولا يدخل بيت الله الحرام، ومن دخل بيت الله فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مزية إن اللي يدخل داره كأنه في أمان. فسر بذلك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسر بذلك أبو سفيان. وانطلق أبو سفيان بعد ما كان خارج يتجسس يتحسس الجيش، انطلق أبو سفيان مسلما، فحوله النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وبحلمه وبرحمته من عدو إلى رجل صاحب قضية ورسالة، بل إلى جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. ولكي لا ننطفئ هلمه كي نحيي فينا الأمان. في صباح 17 من رمضان، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم يتحركون تجاه مكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يري أبو سفيان الجيش، يعني وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن أبو سفيان يشوف الجيش على حقيقته، فقال أمره أن يحبس أبو سفيان في مضيق الوادي حتى يرى الجيش وهو يمر. وأبو سفيان لسه يعني هو أسلم حديثا، أسلم منذ قليل. فمرت القبائل، كل قبيلة معها رايتها، كلما مرت قبيلة يقول: يا عباس، أبو سفيان ابن حرب اللي هو كبير مكة، اللي هو تحول من عدو الآن إلى رجل صاحب رسالة وصاحب قضية، يا عباس من هؤلاء؟ قال: هؤلاء مزينة. قال: مزينة؟ ما لي ولا مزينة، ومزينة كان هيقتلنا. ثم تمر قبيلة أخرى معها راية، معهم نيران. قال: من هؤلاء؟ قال: سليم. سليم؟ ما لي ولا سليم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري أبا سفيان قوة المسلمين وقوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك له أثر شديد في نفسية هذا الجندي الذي تحول بعد ذلك إلى رجل من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وظلت القبائل قبيلة وراء قبيلة تأتي على أبي سفيان، حتى نفت القبائل، لا تمر قبيلة إلى سائل عباس عنها، فإذا أخبره قال: مالي ولبني فلان، مالي ولبني فلان، ما لنا طاقة أن نقاتل كل هؤلاء. حتى مرت كتيبة خضراء فيها رجال عليهم أسلحة شديدة، فقال: من هؤلاء؟ لا يظهر فيهم إلا حدق الحديد، يعني مش باين فيهم إلا حدقة العين من وهم كلهم لابسين حديد. قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المهاجرون والأنصار. قال له: دول بقى اللي جايين من المدينة، دول اللي هو لا قبل لكم بهم. فقال: هؤلاء؟ قال: سبحان الله يا عباس، لقد بلغ ملك ابن أخيك ملكا كبيرا. فقال العباس: يا أبا سفيان، إنه ليس ملكا، إنها النبوة. قال له: ده مش ملك. هو متخيل، هو دايما الناس بينظر نظرة مادية بحتة، هو مش قادر يتخيل إن الدين له قوة وله سلطان في قلوب الناس. هو متخيل إن فقط الموضوع ملك، وإن دي ناس اشتراها بفلوس. أبدا، هؤلاء جاءوا ليضحوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، جاءوا يقاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، جاءوا يعلمون أنهم ربما لن يرجعوا، ومع ذلك هم مقبلون على ذلك. قال: نعم، إنها فعلا النبوة. قال له إن الراجل ده عشان يستطيع أنه في خلال 10 سنين يستطيع أن يفعل ذلك، إنها حقا النبوة. وكانت راية الأنصار مع رجل اسمه سعد بن عبادة. سعد بن عبادة كبير الأنصار. فلما مضى سعد بن عبادة، رفع سعد بن عبادة صوته أمام أبي سفيان وكأنه يغيظه، فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. قال له: النهاردة بقى انت قريش اللي قتلتنا في بدر وفي أحد وفي الأحزاب، اليوم ستعرفون قوة الأنصار. فقال: فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان، قال لرسول الله: يا رسول الله، إن صاحبك يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم يذل الله قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، لا والله، اليوم تعظم فيه الكعبة، النبي عليه الصلاة والسلام حول يا جماعة نظرة أبو سفيان ونظرة الناس إلى هذه ليست حرب استعمارية، إنما حرب فتح، حرب رحمة، حرب نشر دين الله سبحانه وتعالى، حرب فتح على الجميع، حرب يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض حياته الخطر ويعرض حياة أصحابه الخطر حتى يعلم الجميع رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى يعبد الجميع الله سبحانه وتعالى. قال: وقيل إن اللواء لم يخرج عن سعيد، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللواء من سعد بن عبادة وأعطاه لابنه قيس بن سعد، وفي ذلك إرضاء لسعد، أن سعد بن عبادة حتى لا يحزن من أن راية الأنصار أخذت منه فأعطاه لابنه، وفي هذا أيضا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم الهدف من الحرب، أنه اليوم يوم تعظم فيه حرمات الله سبحانه وتعالى. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الوقت دوت أسلم خالد بن الوليد على ميمنة الجيش خالد بن الوليد، وطبعا معظم مكة استسلمت، كتير من مكة دخلوا الديار بتاعتهم وقالوا احنا مش هنقاتل، لكن مجموعة من قريش قررت انها تقاتل في حتة اسمها الخندمة. يوم الخندمة خرج في من قريش جيش صغير كده: عكرمة بن ابي جهل، صفوان بن اميه، سهيل بن عمرو، حماس بن قيس، مجموعة معاهم شباب فرسان، وقالوا احنا هنروح نبيد جيش المسلمين. طبعا هو مجرد ما خرجوا من جيش من مكة قابلهم جند خالد بن الوليد فأبادهم عن بكرة أبيهم، ففر هؤلاء ولحق هؤلاء وسافر هؤلاء، وفجأة ما عادش فيه أي قتال، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة منتصرا. فتتعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل مكة هكذا يفعل الأبطال. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل ويقولوا كان عليه عمامة سوداء، لابس عمامة لونها اسود، فالنبي وكان في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مطأطئا رأسه. الناس بتقول لك احنا في رمضان مش قادر اتحرك، مش قادر اروح الشغل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل في رمضان، ورأس النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من الفرس بتاعه، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه عند الكعبة. الكعبة فيها 360 صنم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود، ثم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يشير الأصنام فيهدم الأصنام من فوق الكعبة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوك. أخيرا حررت الكعبة، أخيرا يعلن التوحيد في الكعبة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح أن يؤذن فوق الكعبة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. انت عارفين الوقت ده كان امتى يا جماعة؟ كان ليلا، يؤذن الفجر في الكعبة لأول مرة منذ مئات السنين. يؤذن بلال بن رباح ليعلن: أشهد أن لا إله إلا الله. هذه الكعبة التي بنيت على التوحيد، وكان على المسلمين أن يصبروا حتى يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ويضحي النبي صلى الله عليه وسلم، ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويسقط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صرع بعضهم وراء بعض، ويتحمل النبي صلى الله عليه وسلم الجراح، ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجوع وعلى العطش وعلى التعب وعلى الإذاء وعلى التربية وعلى العلم وعلى الدعوة، حتى أخيرا يعلن: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في الكعبة، ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات. العلماء يقولوا أن دي سنة الفتح، أن بعد كده بعض القادة كان إذا فتح بلدا يصلي 8 ركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هدم النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام. هكذا كان أول شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلن التوحيد. يا جماعة، أن حرب المسلمين مع الكافرين مش حرب استعمارية، مش حرب المادية، مش حرب لأجل أموال، ولا وإن كان ذلك ينفله الله سبحانه وتعالى للمسلمين، يسموها الأنفال، يعني شيء زائد، لكن الحقيقة هي حرب حق وباطل، هي حرب قضية التوحيد، حرب دفاع عن رسالة التوحيد، حرب يعلن فيها أهل الإسلام أن الحق جند. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا، قال: هل يسمعونكم استدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يهدم الأصنام. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فإذا في الكعبة صور، يقول لك إيه صور دي؟ قال لك صورة سيدنا إبراهيم وصورة سيدنا إسماعيل بيستقسموا بالأزلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس هذه الصور، و أزيحت هذه الصور، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ثم جلس صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب ومعه مفتاح الكعبة، فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة والسقاء. الحجابة يا جماعة الحاجب، الحاجب ده اللي واقف على الباب، الرجل اللي بيقف على باب البيت بيحرس البيت. فكان لما مات عبد مناف كان اختلف بنو عبد الدار وبنو عبد المطلب في الحجابة والسقاية، وفي الاخر بعد نزاع شديد قسموا الامر، لان عبد مناف ده الجد اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة والندوة، كان هو اللي عمل لقريش قريش. فلما مات الرجل ده كان حجابة البيت، يعني الناس اللي معاه مفتاح البيت مفتاح الكعبة اخذهم عبد الدار اللي هو اكبر ابنائي، واللي كان معاهم سقاية البيت سقاية الحجيج وده شرف، ورفادة الحجيج اللي هو ان هم يطعموا الحجيج كان بنو ايه، بنو عبد المطلب اللي كان فيهم بعد كده ايه العباس. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم اراد علي بن ابي طالب اللي هم ابناء عم النبي عليه السلام ان هم ياخذوا الحجابة من بني عبد الدار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اليوم يوم وفاء، قال احنا بنو عبد المطلب وبنو عبد الدار كانوا تعاقدوا على ذلك، ان الحجابة والسقاية في بنو عبد المطلب، ان السقاية والرفادة في بنو عبد المطلب، والحجابة في بنو ايه في بنو واللواء في بنو عبد الايه في بنو عبد الدار. فقال اليوم يوم وفاء، اليوم يوم وفاء. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن طلحة من بني عبد الدار وقال خذ هذا المفتاح، خذوها خالدة تالدة، لا يأخذها منكم الا او لا ينزعها منكم الا ظالم الى الان، ومفتاح الكعبة في بني عبد الدار. ثم لما جاء وقت الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد فيؤذن على الكعبة، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء بعض المجرمين، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء 9 كان هؤلاء من صناديد الكفر الذين يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم عبد العزة بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن نفيل وميقس بن صوابة وهبار بن الأسود. وكان هناك امرأتان فاجرتان قينة، ست اللي هي المغنية اللي هي ست الفاجرة اللي بتقعد تغني وسط الرجالة وترقص ديت، هذه القينة كانت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم وتسب النبي صلى الله عليه وسلم وتستخدم الرأس في الرقص والفساد والفجور في شتيمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتهيج الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. وسارة اللي هي المرأة اللي أنا حكيت قصتها في أول الغزوة اللي هي كانت أتت بالجواب من حاطب النبي بلتعة، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء هؤلاء، غير أن بعضهم شفع عند النبي صلى الله عليه وسلم زي عكرمة بن أبي جهل، وأسلم بعضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة فتح مكة كانت فتحا عظيما، غزوة فتح مكة مدرسة من مدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم فيها أن العاقبة لأهل التقوى، نتعلم فيها أنه عند النصر ينبغي أن نتواضع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كريم في كل مراحل حياته عندما كان منتصرا لم تتغير أخلاقه. يعني نوع سلام لما قالوا له ما تظنوني فيكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، كان ممكن يقولهم أخ كريم، أخ كريم الآن، أخ كريم بعد بدر وأحد الأحزاب، بعد ما عديتم على داري، بعد ما شتمتوني، بعد ما أزيتوني، بعد ما قلبتوا العرب علي، بعد ما اتكلمتوا علي، بعد ما رميتوا سل الجزور على جسدي طوال 23 سنة وأنتم تؤذونني، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. نتعلم فيها ثبات الأخلاق، إن أنت أخلاقك وأنت في وقت القوة تفضل هي هيها زي ما أنت كنت في وقت الضعف، مش تفضل أخلاق اللئام، عارفين مرعى اللئام اللي هو يفضل ضعيف، طول ما ضعيف يتمسك، وبعدين أول ما يتمكن تجده إيه؟ تجده شديد، ده لئيم، إن هو حقيقة ليس كريم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالعفو. نتعلم فيها أن قيمة التوحيد أعلى من أي قيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما انتصر عمل إيه؟ هذا من الأصنام، أول ما انتصر سجد بين يدي ربي. هند بتقول وبها أختم، تقول ما رأيت الله عبد في الأرض مثل هذا اليوم، أكثر يوم صلى فيه أو هي رأت الناس تصلي فيه كان في هذا اليوم فتح مكة، حتى يتعلم الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب قضية، صاحب رسالة، صاحب عبودية، أنه ما فتح مكة إلا لأجل أن يعبد الله في الأرض، أنه ما فتح مكة إلا لأجل أن تعود هذه البيئة بيئة التوحيد مرة أخرى، أكبر بيئة التوحيد عبر التاريخ بناها النبي الله إبراهيم وحررها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.